مسلمين ذكرنا الله وصلينا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد العيد هلا علينا فرحات المسلمين ذكرنا الله وصلينا هلا هلا بالعيد هلا هلا بالعيد نغتسل نتوضى ونروح بذكر الله نشحن الروح هلا هلا بالعيد ونصلي صلاة العيد

سبحان الله الله الله الحمد لله الله الله الشكر لله الله الله لا إله إلا الله سبحان الله الله الله الحمد لله الله الله الشكر لله الله الله لا إله إلا الله الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا سيدي ربي فيك رجالة سيدي ربي فيك رجالة الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله

الله مولانا رب العباد، الله مولانا رب العباد، اهدينا وارحمنا، اهدينا وارحمنا، اغفر للعباد، اغفر للعباد يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات. أنت الشفاء، أنت الشفاء، القلب والذات، القلب والذات. الله مولانا رب العباد، الله مولانا رب العباد، اهدينا وارحمنا، اهدينا وارحمنا، اغفر للعباد، اغفر للعباد. الله يا ربي شف عني كربي، الله يا ربي شف عني كربي، عبد ضعيف، عبد ضعيف، نور لي دربي، نور لي دربي. الله مولانا رب العباد، الله مولانا رب العباد، اهدينا وارحمنا، اهدينا وارحمنا، اغفر للعباد، اغفر للعباد. الله يا باقي ولا تجعلني شاقي، الله يا باقي ولا تجعلني شاقي. وجهك الباقي، الله مولانا رب العباد، الله مولانا رب العباد، اهدينا وارحمنا، اهدينا وارحمنا، اغفر للعباد، اغفر للعباد. Hadina عنك جيتك باكي عصيتك وبغيت نتوب. الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير. الله ربي مولانا يا خالق الجبال، الله ربي مولانا يا خالق الجبال، مولانا فيك رجانا تحفظنا من الاهوال، مولانا فيك رجانا تحفظنا من الاهوال. الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير. الله ربي مولانا انت هو القدير، الله ربي مولانا انت هو القدير، رب استجب دعانا اهدينا لطريق الخير، رب استجب دعانا اهدينا لطريق الخير. الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير. الله ربي يا عالي غفر لي كل الذنوب، الله ربي يا عالي غفر لي كل الذنوب، انا عبدك جيتك باكي عصيتك وبغيت نتوب، انا عبدك جيتك باكي عصيتك وبغيت نتوب. الله ربي مولانا باسمك الكبير، الله ربي مولانا باسمك الكبير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير، تحفظنا وترعانا انت هو القدير. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله، جود عليا وبيك عمرت سواقي، ونحلتي في نوارك مرعيا، ولا تجعلني شاقي نجيني النار والطبيا، ولا تجعلني شاقي نجيني النار والطبيا. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا علي ما يخفاك يا الواحد ربي، والهادي محمدي ربي الكريم شاف شافي لي قلبي، وحدك ربي وحسبي شافي لي قلبي، لله يا القلب الخليل ذكر الواحد الغني، من فاني جاي ومري وما بقى الرغبة في الفاني وذكر الله قلبي. الله الله الله الله الله الله الله. سيدي محمد أصلت إليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت إليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد من هو وحان النبي محمد واحد هو الله يا سيدي محمد من هم اثنان النبي محمد آدم واحد أصحاب الروضة يا سيدي محمد من هم أربعة النبي محمد أربع كتب يا سيدي محمد من هم خمسة النبي محمد خمس صلوات يا سيدي محمد من هم ستة النبي محمد ستة أيام يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد من هم سبعة النبي محمد سبع سماوات يا سيدي محمد من هم ثمانية النبي محمد حملة النبي محمد آيات موسى يا سيدي محمد من هم عشرة النبي محمد أصحاب الرسول يا سيدي محمد من هم أحضان النبي محمد إخوة يوسف يا سيدي محمد من هم اثنان النبي محمد عدد الشهور يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد من هو وحان النبي محمد واحد هو الله يا سيدي محمد من هم ثلاثة النبي محمد أصحاب الروضة يا سيدي محمد من هم أربعة النبي محمد أربع كتب يا سيدي محمد من هم خمسة النبي محمد خمس صلوات يا سيدي محمد من هم ستة النبي محمد ستة أيام يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد من هم سبعة النبي محمد سبع سماوات يا سيدي محمد هم ثمانية النبي محمد حملة العرش يا سيدي محمد من هم تسعة النبي محمد آيات موسى يا سيدي محمد من هم عشرة النبي محمد أصحاب الرسول يا سيدي محمد من هم أحضان النبي محمد إخوة يوسف يا سيدي محمد من هم محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها برسول الله قوموا قوموا تمدحوا رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها أنبي رسول الله. صير مكة والمدينة قولوا حبيب الله يشفع فينا. صير مكة والمدينة قولوا حبيب الله يشفع فينا. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة صادقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها قلبي رسول الله. في مكة والمدينة ريحت الشاوي يا النبي يا محمد يا المكاوي. في مكة والمدينة ريحت الشاوي يا النبي يا محمد يا المكاوي. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها قلبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها قلبي رسول الله. أنا في مناني شفت المداني والعقل خلاني في حب وفاني. أنا في مناني شفت المداني والعقل خلاني في حب وفاني. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها عاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها قلبي رسول الله. ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. مهما الفراق بينا يطول لازم نشوفك امي يا اجمل ما في الكون. تسلم عيونك يا بابا يا سيد الناس عيوني انت تاج الراس. انت ماما كل عمري وحياتي انت نور عيني. كل ما لي في الدنيا انت اجمل هدي حظك ربي. ان شاء الله بدي تكوني فرحانة مرتاحة ديما في الهانة عليا ما انت زعلانة. يا ماما يحفظك الله ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. علمت كتير انا منك يا بابا. تمنيتني نكون احسن منك يا بابا. يا بابا يا سيد الناس عيوني انت تاج الراس. نتمنى تكون ديما لاباس يا بابا انت والله تاج راسي. قلبك طيب مش قاسي ما في مثلك يا غالي. يا بابا يا غالي والله ما نسيت كلامك وانا واقف قدامك بدني عطفك وحنانك. يا بابا يحفظك الله ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. مهما الفراق بينا يطول لازم نشوفك امي يا اجمل ما في الكون. تسلم عيونك يا بابا يا سيد الناس عيوني انت تاج الراس. انت ماما كل عمري وحياتي انت نور عيني. كل ما لي في الدنيا انت اجمل هدي حظك ربي. ان شاء الله بدي تكوني فرحانة مرتاحة ديما في الهانة عليا ما انت زعلانة. يا ماما يحفظك الله ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. ربي خليك يا ماما ربي خليك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. يطول عمرك يا ماما يطول عمرك يا بابا. علمت كتير انا منك يا بابا. تمنيتني نكون احسن منك يا بابا. يا بابا يا سيد الناس عيوني انت تاج الراس. نتمنى تكون ديما لاباس يا بابا انت والله تاج راسي. قلبك طيب مش قاسي ما في